الحديث إلي أصدقه، ما كان أصدق حديث ذاك الذي يحبه، فقولوا الصدق. أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. أما أن نعري المجاهدين من حقهم ونعطيكم كل شيء ما نستطيع، فأنتم بين خيارين، إما خذوا نساءكم وأولادكم أو خذوا أموالكم. إذ الكل وقع غنيمة بين يدي رسول الله والمؤمنين. وقد كنت استأنيت بهم، يعني انتظرهم بعض الشيء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، أما لهم كذا ليلة خيرهم وهم ما استطاعوا يجزمون، يريدون كل شيء، المال والسبي. انتظرهم استأنى بهم كذا ليلة، وأخيرا لما آيسوا أن الرسول ما يرجع عن قراره إما وإما، فلما تبين لهم أن رسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا فإنا نختار سبينا، نختار سبينا، رد علينا نسانا وأطفالنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين مسلمين، لأن إسلامهم ما يمكنهم من أن ترد إليهم أموالهم بالحرب. لو أسلموا قبل الحرب نعم، بعدما قتل المؤمنون في المعركة ما لهم حق إلا برضا إمام المسلمين، لأن إمام المسلمين له الحق في الغنائم أن يردها على أصحابها، الأسر أن يقتل أو يردهم أو يفاديهم، خيره الله في ذلك حسب المصلحة. فمن هنا قال ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، من أحب أن يطيبني فليقل نعم، ومن أحب منكم أن يكون على حظه فليبقى على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. أعجب هذا الرسول، لا إله إلا الله، المال في يده، ثم خيره، من أراد أن يطيب فليطيب قلبي، ومن أراد ماله حظه فليصبر حتى أول غنيمة نغنم أعطيه. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل إنسان على الإطلاق، ما اكتحلت عين الوجود بأفضل من رسول الله في آداب أخلاق سياسته في الحرب في السلم في كل شيء، هكذا كمله الله. وأنتم تعيشون معه ليلة الاثنين. قال فقال الناس، يا راضي، فقال الناس ماذا؟ فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، طيبنا ذلك لهم، يشعنه حلالا طيبا يأخذوه، قد طيبنا لهم ذلك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن أيضا. هذه الدقة، لأن الذي تكلم 11 ولكن جيش 12,000، ما نستطيع نأخذ برأي أشخاص. قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء جمع عريف، إذ كان يعطي كل فئة رئيسا عليها، يقال فيه العبيد. ما نستطيع نأخذ بأقوالكم، إذن عودوا إلى معسكركم حتى يجيئني عرفاؤكم بالأمر الذي تحته 200 مجاهد 300 مجاهد يأتي يتفق معهم ويعلن لا إله إلا الله، ويتبجحون بالديمقراطية. هذا جون بارو المجنون الفرنسي قال الإسلام بعيد كل البعد عن الديمقراطية. ديمقراطية ما هي الديمقراطية؟ خرافة يونانية عرفتم عنها، حكم الشعب للشعب، هي الفوضى والدمار، ذي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية؟ هذه العدالة الإلهية يمثلها رسول الله، وهي مدسوسة في دين الله. ما قام مؤمن بهذه الشريعة إلا وتجلت حقائق العدل والرحمة، الأمر الذي والله ما تحلم به البشرية ولا تعرفه. أية ديمقراطية هذه؟ أولا بوصفه القائد العام للمعركة يقول للمهزومين وقد جاءوا تائبين مسلمين: خيروا بين أمرين، إما سبيكم وإما أموالكم. وتركهم كذا ليلة يفكرون، فلما اتفقت كلمتهم على السبي أعطاهم سبيهم، ثم قبل أن يعطيهم خطب في الناس: طيبونا، من يطيبنا؟ إذن فطيبوه. ومع هذا قال: ما نأخذ بما سمعت حتى يأتيني عرفاؤكم بالأمر أنكم موافقون. وشيء آخر: من لم يوافق يوافق وسوف نعطيه نصيبه من غنيمة أخرى يكسبني الله إياه. هذا رسول الله. ولا تقول الرسول مات وانتهينا، الرسول ما زال أمره إلى الآن، ما زالت سياساته إلى الآن في الحرب والسلم، فقط نحن أعرضنا عنها لأن العدو صرفنا. البخاري هذا هو وإلا لا؟ والله العظيم لكان الناس يقرؤونه للبركة فقط، نقرأ سيدي البخاري للبركة لا لاستخراج الأحكام ولا لاستخراج الآداب والأخلاق ولا لاستخراج العبادات، فقط للبركة. أزيد وإلا؟ حتى في الروضة عندنا إلى اليوم في رمضان يجتمع بعض الإخوان ويقرؤون البخاري للبركة. هذا الكتاب يدرس للبركة، هذا يدرس لاستخراج الأحكام واستنباط ما به الحاجة. والقرآن قبل ذلك، القرآن قرونا لا يقرأ إلا على الموتى، إلى الآن يسألون: أتجوز قراءة القرآن على الميت يا شيخ وإلا لا؟ إلى الآن، وإذا مات الميت يقرؤون القرآن. لما ما نجتمع عليه ندرسه، نستخرج دوره، نأخذ حكمه، نتعرف أحكامه لنعيش عليها؟ قال العدو: لا لا لا لا، موتوا هكذا جهلاء. وأطعناهم. نعم. قال: فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. ثم قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم ابن عاصم الكليبي، وأنا لحديث القاسم أحفظ من زهدم الذي يروي عنه، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم، من بني تيم الله، أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكل. فقال هلم فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه إبلا يحملون عليها للجهاد، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذراء. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. لا إله إلا الله، ما أنا بالذي حملتكم. شكوا قالوا كيف حلف؟ قال ما أنا الذي حلفتكم الذي حملتكم، الله الذي حملكم. وإني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. زادهم علما أيضا، قال لهم إني ما حلفت على شيء ألا أفعل أو أفعله ثم رأيت أن فعله خير أو أن تركه خير إلا فعلته وكفرت عن يمينه. وهذه باقية إلى الآن يفعل بها المؤمنون. أنت حلفت قلت والله لا أدخل بيت فلان بعد اليوم، ثم بعد ذلك رأيت أنك قاطعت أخاك وآذيته، كفر عن يمينك وادخل. وهذا أبو بكر الصديق، وفي نزلت آية النور، حلف ألا يطعم بعد اليوم الذين ولغوا في عهد عائشة ابن عمتي ابن خالتي، فنزل القرآن فعاد وكفر عن يمينه. وصلى الله على نبينا محمد.